قوله مائلة واحدة أي متهم تقضي عليه. نعم اي نعم الشاهد قوله فاملون ميلة واحدة تدل على الحنق وشدة الغيث وأنهم يقدرون بقوة. نعم يحيى اقرأ فإذا قد مصر. ما هي الحكمة من قوله إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله؟ إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ربها زائد وين رحت؟ أجل عن السؤال ما الحكمة من الأمن بذكر بعد الفراغ من الصلاة؟ نعم حجاج يعني كان يقول لا تجعلوا اتصالكم بالله ولكم اياه الصلاة فقط وطول خلاص انتهت الصلاة ونغفر عن رسول الله. ونظير ذلك جاء في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لا تغفر. وهذا تنبيه مهم. طيب رجل صلى بعد خروج الوقت المتعمد فماذا تقول في الصلاة؟ بعد الوقت مو قبل صلى بعد الوقت متعمدا بلا عذر صلاته باطلة من أين تأخذ؟ نعم هل يكفي هذا أو لا أو الدليل مركب؟ ولا بد من دليل يعرف هذا مركب معنا. هذا السلبي لكن كنا لابد أن يضاف إلى هذا دليل آخر. نعم أحسن يدل على البطلان هذه الآية بالانضمام إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا الذي ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله بل عليه نهي الله ورسوله فتكون صلاته باطله. وهل هذا من باب الرحمه به او من باب العقوبه الاخ؟ نعم حتى خرج وقتها وقلنا لا تقل من باب العقوبة أو من باب الرحمة حتى لا يتعب. ما وجهه؟ إذا ما وجهه فلي هذا عقوبة وليس رحمة، لأن الآن عندنا رجلان أحدهما نفيا خمس صلوات وقلنا اقضيها، والثاني تعمد أن يترك الخمس صلوات وقلنا اسرع